شاب واحد فيا ما جاتش في بالك تصنع لي هاقرا ما درتلاش لحساب ما ضنيتاش اخرت المحبه عمود تكملي تكملي بالعذاب بعد تعليك بعد تعليك قلت نتهنى ونخليك تعيش حياتك يا لقيت الدنيا ما فيها بدنا شكون اللي تدي بلاصتك ما جاتش في بالي ما جاتش في بالي تصرالي هكذا ما درتلاش لحساب ما ضنيتاش واحد اخرت المحبة تكملي تكملي بالعذاب هيا حمزة فرخك يطيح مغوش يسال شديت شديت والله ما خدرت فرط فيك ماهيش بسال واللي عمري راه تحد متصار فرخك يطيح مغوش يسال شديت شديت والله ما خدرت فرط فيك ماهيش بسال واللي عمري واللي يا عمري واللي يا خويا خويا شريف واحد ونس ليون سقساوني عليك قلت لهم واحد درت روحي ما على باليش في عيني كدما بنات هادي بصوا من الواحد اخرى الوالي الطبي الوالي الطبي واللي لا راهي لي في الوالي الطبي بالبركة الوالي لا فامي طبي اون جينيرال بالعباس احمد الرئيس يحيى الزيداني شريف الزيداني ارواحني نجي خويا كاش مشكل انا نوح حمود تبع قول حمزة هادي جي ونقعد يعيش دصومل يحيى احمد الطبي واحمد الطبي وهادي دصوم واحد اخرى تونسي صومل يحيى الشريف الزيداني وهادي ويصومل دصومل واحد اخرى يحيى الزيداني دصومل تولي اميليون يحيى مستاش وديما مستاش مصطفى الحواسة يحيى الوالد ويحيى جمال طبي لفامي طبي كبير وصغير وخالتي الحاجة 2014 مجال الصباح في خاطر والد العريس وبعمارة الدار هكذا لفامي طبي والعريس والد ربي هنيك ان شاء الله والاحباب اللي حاضرين كاع سقساوني عليك قلت لهم راحت ترسوحي نحلى بليش في عيني يؤكد بابان والصح قدامهم ما نشكي الشار ما حد سحليك قلت نتسنهم خليك تعيش حياتك قيت الدنيا ما فيها بنا شكون اللي تدي بوسك فرخك يطيح ما هوش يسال شديت شديت والله ما قلت قرات فيك ناهيش بالسهلة يا بالسهلة يا هرسي كانت في خاطركم خوتي مليار عطيكم الصحة برافو على الامبيونس والبركة الوليد خويا زيدونا تصرفيقة فور فور فور فور فور فور فور على الشاب واحد يتفضل مشكور خويا مرسي بوكو يعطيكم الصحة كانت في خاطركم المهم ده زيدونا تصرفيقة على الوركستر حمزة وشميسو معايا مرسي